إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. تموج بحار النغم بالعديد من لآلي الألحان، توارت في غفلة من الزمان عن ملاحظة الآذان، والغواص يجمع لكم بعضها الآن في عقد بديع الألوان. غواص في بحر النغم. غواص في بحر النغم، سهرة أسبوعية يعدها ويقدمها لكم عمار الشريعي. أصدقائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة بجد من برنامج غواص بحر النغم، حلقة نستمع فيها، نبحث، ندقق ونتأمل. بعد قيام الثورة كان لابد لها أن تبحث عن كوادر من ولادها، ولادها هي اللي ما كانوش ارتبطوا بالغناء لأي نظام آخر. مش معنى كده انه من غنوا للنظام اخر كانوا ضد الثورة، لا، يعني قبل الثورة بسنة عبد الوهاب اطلق صاروخه نشيد الحرية، بعد الثورة مباشرة الست ام كلثوم اطلقت صاروخها صوت الوطن، لكن كان على الثورة ان تبحث على او عن، نقول ايه، نقول كوادر خاصة بها، كوادر مؤمنة بها. على الطرف الاخر من المعادلة كان هناك الجيل اللي طالع جديد وقتها، جيل كمال الطويل، محمد الموجي وعبد الحليم حافظ. طرفي المعادلة تقابلوا علشان يقدموا لنا تاريخ للثورة، تاريخ غنائي للثورة. تضيفوا لدول ناس زي مثلا بليغ حمدي، تضيفوا لدول ناس زي صلاح جاهين، تضيفوا لدول ناس زي احمد شفيق كامل، تضيفوا لدول الحرس القديم، تضيفوا جهد محمد عبد الوهاب اللي لا يمكن انكاره، حسين السيد وهكذا. لكن الطيار كان قد تخلق بالفعل وكان قد صار. مش هتتبع هنا الطيار الحقيقة، مش هتتبع حتى شكل تاريخي لهذا الطيار، لكن هتتبع بعض العلامات المميزة. هاخد من كل ملحن حاجة بحسب ما الوقت يسعفني يعني، وهبدأ بالاستاذ محمد عبد الوهاب. أستاذ عبد الوهاب قدم لعبد الحليم الكثير من الأغنيات الوطنية الجميلة جدا، لكن من أخفها دما وأجملها غنوة قدمها مع عبد الحليم للقوات المصرية وهي راجعة بعد مناصرة ثورة اليمن، غنوة يا حبايب بالسلام. سيبكم، نحن لسنا بصدد بحث أي شيء تاريخي هنا، احنا بصدد فقط تقديم عمل موسيقي غنائي جميل. يا حبايب بالسلامة عمل خفيف، بومبوناية جميلة، واضح انها اتعملت في عجالة، كان مطلوب انها تتعمل، بيبان ده من طريقة التعامل الموسيقي. عبد الوهاب عادة شيك وفخم جدا، هنا الاوركسترا قليل لكن الشياكة موجودة، بنبتدي بالواحدة ونص وتسقيف وكأن في زفة ماشية في الشارع، مقدمة بسيطة، جملة متصاعدة، جملة بتتكرر، يعني مرة من الري اللي بعدها من المي اللي بعدها من الفا، نفس الشكل اقصد اقول، من اعلى سنة سنة سنة، فرقة صغيرة زي ما قلنا، لكن نقول ايه، نقول متجانسة. هتلاحظوا كمان وجود آلات خشبية، الكلارينيت والبيكولو. مين البيكولو ده؟ البيكولو ده الفلوت الصغير او يعني الرفيع، هتلاقوه بيصفر بيو بيو ماشي على طول كده، ايه يعني يا حبايب بالسلام، بيو بيو، ده هو الفلوت البيكولو الصغير. الكوبليهات متشابهة، فورم مكرر. الكوبليه عاطفي جدا يا جماعة، وقفلته جميلة جدا، القفلة اللي هي الهبوط والتصاعد والهبوط. يعني اقول لك مثلا ايه، ثورة شعب بحاله هبت من اجياله، ايدتوه في نضاله وشاركتوه ابطاله، جاي بقى، ودفعتم عن شرف العزة العزة والكرامة، ودفعتم ده تحت، عن شرف العزة ده فوق، العزة فوق جدا والكرامة ده تحت. هذا الصعود والهبوط، هذا القفز المتوالي على السلم الموسيقي بيدي احساس جذل بالنشوة والفرح. المهم الغنوة ما تاخدش مننا اكتر من كده كلام، تعالوا نسمعها ونعيش اللحظات دي تاني من تاريخنا مع حسين السيد، محمد عبد الوهاب، وعبد الحليم حافظ في يا حبايب بالسلام. حبايبنا يا حياتنا شبابنا بالحضن يا حبايبنا يا حياتنا شبابنا اليوم ده يوم عيدنا والورد موعدنا يملى عيون الدنيا فرحة فرحة وابتسامة سمعين قصودكم وانتصارات معاكم ركعة ركعة بالسلامة كل العرب اخواتكم عايشين في انتصاراتكم عرفوا تضحياتكم وشهامة عروبتكم عشت يا جيشنا يا عربي يا عربي وتحيا الشهامة يا حبايب أصدقائي. الغنوة دي يمكن التسجيل الوحيد اللي موجود منها سجل في قاعة ألبرت هول في لندن وفي حضور حوالي 8000 مشاهد منهم العرب طبعا منهم المصريين منهم الإنجليز منهم جنسيات كثيرة لكن بالقطع أغلبهم عرب وده واضح من المقاطعات طبعا قدرت تقوله على طول هي غنوة المسيح. يا اخي سبحان الله الغنوة كأنها بتتكلم على اللي بيحصل دلوقتي. الغنوة تأليف شاعرنا الكبير عبد الرحمن الأبنودي ألحان الراحل الكبير بليغ حمدي وغناء العندليب. طيب نتفرج ونمر كده في السكة يعني. بنبتدي بليغ من الأول عينيه على عينيه على الأوبرات عينيه على أغاني الكريسماس عينيه ناحية تراتيل الكنيسة الكاثوليكية يعني هناك ودان هناك من اول لحظة بنبص بنلاقي لحن احنا المقام سي بمول ماجير اللي هو يعني نقول عليه عجم مقام ذو كبرياء حاد مقام اقول ايه بالظبط شامخ بنخش ترتيلة موسيقية يعني موجود الكورال النحاس موجود بين الاجراس آلة الشليست بين الشليست هي آلة عبارة عن اجراس ذات اطوال مختلفة بيعزف عليها العازف كل طول للآلة بيدي نغمة موسيقية فجأة بتدخل علينا الجملة الرئيسية همهمات كورالية همهمات معاها تريمولو كمانجات كده ده احساس بيدي رهبة واحنا بنسمعه نفس الجملة بعد كده بتتعاد بسطوع فجائي لآلات الخشب للبيكولو بالذات اللي كنا لسه بنتكلم عنه بنلاقي جمل اعتراضية من النحاس بنلاقي الاوركسترا كله في تشابك وتمهيد لدخول الكلمات نتفرج عليها يا كلمتي لفي ولف الدنيا طولها وعرضها وفتح عيون البشر للي حصل على ارضها طبع المسيح أدمه على أرضها نزف المسيح ألمه في القدس في طريق الألام وفي الخليل رنت تراتيل الكنايس في الخلا صباح الوجود انجيل. تلاحظوا طبعا النوم على كتف العقيدة المسيحية، بمعنى هتلاحظوا كلام زي طريق الالام مثلا، هتلاحظوا استعمال الانجيل، هتلاحظوا قدام استعمال الصليب، هتلاحظوا تاج الشوك، هتلاحظوا حاجات بالشكل ده كلها استعراض من شاعرنا عبد الرحمن الأبنودي، كلها نقول ايه بالضبط، ارتكان الى العقيدة المسيحية كي يحقق غرضه، كي يجعلنا ننتقل الى المكان، كي يجعلنا نعايش الحدث. فرجوا بقى على عبد الحليم وهو بيقول ماذا في المسيح ألمه. خلوا بالكم النبي من ضغطته على كلمة ألمه دي، شيء غير معقول. شوفوا الـ بعد ما بتخلص الـ القفلة، شوفوا رجوع الجملة الموسيقية، والله شيء رهيب يا أشعر، يعني كرابيك بيكلو بتنهمر علينا من كل اتجاه، اوركسترا بعرضه كل، مش عارف سافروا لندن كلهم ازاي، ده حاجة تجنن. طيب نخش الكوبليه الاولاني، تفضل تضيع فيك الحقوق لامتى يا طريق الالام، هتلاقوا طبعا كلمة يا طريق الالام هي الكلمة الرئيسية هنا عند بليغ، وينطفي فيك نور الضمير وتنطفي نجوم السلام. بتتكرر نفس الجملة مع التدخلات الكورال. المهم يعني بنفضل في هذا الجو. خلوا بالكم برضو من الحتة دي، والامتى فيك يفضل يصيح مسيح وراه مسيح وراه مسيح. هنا مسيح وراه مسيح وراه مسيح، مين هم؟ احنا الفلسطينيين، المعذبون، المحرومون، المغتصبون، الى اخره الى اخره الى اخره، كل واحد من هؤلاء من وجهة نظر الشاعر الابنودي مسيح. بنخش على الكوبليه الثاني، جملة جديدة من الوتريات، بنخش بلحن جديد ومعاه لحن اعتراضي من الخشب، بنشوف بقى تاج الشوك فوق جبينه وفوق كتفه الصليب، دلوقتي يا قدس ابنك زي المسيح غريب. اذا يهتم الابنودي بان يربط ويقارن ما بين ابن القدس، ما بين الفلسطيني الحالي، وبين السيد المسيح. بناخد نفس الجملة بصبا الزمزمة. صبا الزمزمة ده حتة مقام مؤلم، هو الصبا نفسه لكن من غير الربع تون، فبيوجع، يصيب بغصة. خانوه نفس اليهود، هو بيقول كده، ابنك يا قدس خانوه نفس اليهود، ابنك يا قدس المسيح زي المسيح لازم يعود على ارضه. ماليش نفس ان اسقط، وماليش نفس ان انا اقول وكأن الغنوة معمولة النهاردة، ولو اني شكلي قلت، لكن يعني على اي الاحوال هي فعلا كأنها معمولة النهاردة، وفعلا كأن لم يتغير اي شيء. تعالوا نسمع الغنوة، وتعالوا نشوف النهاردة هنحس تجاهها بايه بعد القفلة العريضة، بعد الجهد المرعب اللي بذلوا معهم كمان علي اسماعيل. على فكرة الغنوة يقدمها عبد الحليم بصوته في حفلة ألبرت هول. اصدقائي المستمعين، مع المسيح عبد الرحمن الأبنودي، بليغ حمدي، علي اسماعيل، وعبد الحليم حافظ. المسيح المفروض انها تتقال على لسان احد ابناء القدس. كتب كلماتها الشاعر الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي، ولحنها الأستاذ بليغ حمدي، ووزع موسيقاها ويقودها الأستاذ علي اسماعيل. في ولف الدنيا طولها وعرضها وفتح عيون البشر للي حصل على أرضها. يا كلمتي لف ولف الدنيا طولها وعرضها وفتح عيون البشر للي حصل على أرضها على أرضها. طبع المسيح آدم على أرضها Yeah. في الصليب خنوه خنوه نفس اليهود.